السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إيجابا لكل يوم إطعام ود مع قضاء الصوم، كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن طفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمله. الناظم ليه يقول على الإنسان إذا عاد يسال في نهارات من رمضان وتوانى، معناها تأخر في قضائها، معناها تخلى عليه شعبان وهو صحيح ويستطيع القضاء، يعني لا تم توانى في ذلك من شهر رمضان، هذا لتر يقضي الأيام اللي سالوا فيه بعدين، يلزمه مد لكل مسكين عن يوم يقضيه. نقص قد يعطيه إلى أبغى يتحرى لتر يصوم تمكنها يطيع عنه مد، ولا أبغى يطيه بريدة حالا، ولا أبغى يطيه بعد ذلك، معناها بعد لين يصوم حد إنه يعطيه. فما قلت: ومن توانى في قضاء رمضان، معناه حد يسال في شهر من رمضان وتوانى، معناها تأخر في قضائه حتى جاءه الثاني، عليه إجابة لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، يقضي الصوم ويطعم مسكينا. ثم شبه على ذلك بقوله: كمرضع خافت على الصغير. مرضع إذا خافت على صغيرها وخافت على نفسها فإنها تفطر ونترى تقضي تطعم مسكينا عن كل يوم قضته، تمكنها رصامته تطعم مسكينا. ولم يكن ثم غنى للضير، معناها يعود ما عندها فم مثلا، ما فم حد قد يرضع للطفل يكون هي، ما فم حد قد يرضع طفل يكون هي، والله قال لا يقبل سواها، فم حد يرضع غلوة لا يقبل سوى أمه، هذه في هذه الحالات فإنها تفطر وتقضي بعدين وتطعم رحمه الله. وحامل تخشى على من تحمله، كذلك الحامل إذا كانت تخشى على من تحمله فإنها تفطر وتقضي ولا تطعم. والحامل لها ثلاث حالات: إذا كانت في أول حملها فإنها تصوم، وإذا كانت تخاف على نفسها مرضا أو جنينها فإنها لا تصوم، يحرم عليها الصوم، وإذا كانت لا تخاف على نفسها مرضا ولا على جنينها إلا أن الصوم يشق بها فإنها بالخيار، إن شاءت صامت وإن شاءت تركت. ثم قال: ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم. الهرم معنى الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكبره، كذلك العطش معنى الذي إذا عطش مات، هذا ما يصوم رمضان، غير يستحب لهما أن يطعما مسكينا كل يومين، معنى كل نهار من نهارات رمضان يطعم مسكين. ثم قال: كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير للسحور. كذلك من المندوبات والمستحبات تعجيل الفطور بعد التأكد من غروب الشمس، وتأخير السحور ويجزئ من نصف الليل، إلا أن أفضله وأشده تأخيرا، وصوم وقفة لغير المحرم، معناها صوم يوم عرفة لغير المحرم، شخص ما هو محرم معناها ما هو حاج، فإنه إذا كان جاءه يوم عرفة فإنه يندب له صومه، وتاسع وعاشر المحرم، كذلك اليوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم يندب صومه، كذلك يندب صيام ستة من شهر شوال، وإن كان الشيخ خليل رحمه الله ذكر كراهة صيامها، ولكن الكراهة هنا المقصود بها الكراهة لمقتدى به متصلة بالعيد ومظهرا لها ومعتقدا سنية وصلها، فإذا كانت هذه صفاته فإنه يكره له صيامها، وإذا كان لا يعتقد سنية وصلها فإنه لا يكره له صيامها. كذلك صيام ثلاثة أيام كل شهر عمما، معناها لا تحدد، ليست محددة، وإن كان صيام الأيام البيض من اللي زاده مندوب لا بأس به.